لا تقل من أين أنت أنت طريق الله هو البداية ولا تقل أين نعيمي فجنة الله هي الكفاية ولا تقل غدا سأتوب ربما يا حبيبي تكون النهاية ولا تندم على الماضي ولا تتلفت على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر اللهم إني أتوسل إليك أن ترحمنا يا أرحم الراحمين في يوم يجمع فيه الناس في صعيد فمنهم شقي وسعيد قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد إن للقرآن مواعظ تزيد الحديث أصلي وأسلم على أفضل الخلق وأفضل من عبد ربك الذي أوحى إليه ربه تبارك وتعالى قائلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر الأيامين الموحدين لله رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ والبدر الفضائية عادل فؤاد أبو العزب في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي كان منذ سويعات قليلة على قيد الحياة على أي مثال عادل بدأت حياته كطلوع الشمس في بدايتها لا شعاع لها ولا حرارة لها وبعد ذلك وتلك الأيام يداولها بين الناس فمتعه ربه تبارك وتعالى في ريعانة الشباب وبعد ذلك أصبحت حياته كطلوع الشمس في آخر النهار لا شعاع لها ولا ضوء لها ليرحل عن كل الناس بعد أن أنجب لنا ذرية حمل كتاب الله تبارك وتعالى بين ضيئات الصدور أيها الإخوة المؤمنون ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة توكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط القاهرة كما شرف المكان أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ محمود قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة كما شرف المكان أستاذنا فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ رضوان عبد الرحمن القارئ المحيط القاهرة والعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ رفاعة أبو الجزائر كما شرف المكان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي راشد وفضيلة الشيخ هشام الحسيني كما شرف المكان فضيلة القارئ الشيخ سامي خفاجي وفضيلة الشيخ حسين ناصف القارئ والمحيط القاهرة وفضيلة الشيخ حسين عبد البر وفضيلة القارئ والمحيط بالإذاعة فضيلة الشيخ عصام مجاهد كما شرف على من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حامد السلجاوي القارئ والمحيط السلجاوي مركز المنصورة كما حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلجاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط السلجاوي المنصورة كما حضر فضيلة القارئ أيضا كما قلت آنفا فضيلة القارئ صاحب الأدب الرحيم أحمد حامد السلجاوي وأيها الإخوة المؤمنون في هذه الليلة مشاركة للعلم القرآني الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد قادر بوفاة والده الحبيب الذي كان بارا به ولكن هذه هي طبيعة الحياة لابد أن ترحل عن كل الناس عاجلا أو آجلا لأن الصاروخ مهما في الفضاء لا بد له ان يهبط على الارض والسفينه مهما علقت لا بد لها ان ترسى على شعر. اخوه الايمان سئلت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كيف كان حال الصحابه وهم يستمعون الى القران فقالت رضي الله عنها وارضاها كانت تدمع اعينهم وتقشعر اشانها. فهي بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الاشان مع الاخ الحبيب صاحب الادب الرفيع فضيلة القارئ قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عجاشه ويسجل ان يكون معنا وينقل لنا هذا اللقاء عبر شبكه الانترنت العالميه الاستاذ علي بدوي رئيس موقع اسلام وان على شبكه الانترنت العالميه اخوه الايمان تلاوة الآوة أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عجاشه قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا الفرسان. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما لا

ألم ترى التي تلاها على عشر ذي العرب والذي كان ربنا فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزمت الأرض على فراقه وسرحت السماء لقدوم مشاركة من العلم القرآني الكبير قبيلة القادر شيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بحال الشكر والتقدير إلى كل من أتاهم في هذا العزاء. أشكر باسمك مستراج الإبراهيم حق العروس الصغير مزيد وأشكر إدارة أولاد عبد الوهاب وزع أشكر معرض الصوت حق محمد الخولي وأولاده بالعوز. إخوة الإيمان والإسلام معذرة لعدم التعليق على التلاوة أو الإطالة التعليق نظرا لكثرة السؤال.